إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، من رحمة ربنا تبارك وتعالى بنا ورحماته لا تعد ولا تحصى، رحمات الله عز وجل، من رحمته بنا شهر رمضان. وإذا أراد الإنسان أن ينظر إلى رحمة الله تبارك وتعالى التي تجلت في هذا الشهر الكريم، فإن العقول تطيش ولا تستطيع أن تستوعب شيئا من رحمة الله، غير أن الإنسان يوقن أنه مهما أتى من أعمال فلن يستطيع أن يؤدي شكر نعمة واحدة من نعم الله عز وجل. ولذلك جاءت آية في القرآن الكريم مرتين، تكررت مرتان، قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. جاءت هكذا في سورة إبراهيم، ثم جاءت بعد ذلك في النحل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وانظر إلى الآيتين، ففي الأولى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ثم ذكر وصف الإنسان أمام هذه النعم بأنه لن يستطيع أن يحصي النعم، ولن يستطيع أن يقوم بأداء شكر نعمة واحدة، فقال: إن الإنسان لظلوم كفار. فكيف كانت صفات الله في مقابلة ظلم الإنسان وكفرانه؟ انظر إلى الرحمة والترتيب. ذكر صفة الإنسان في الآية الأولى: إن الإنسان لظلوم كفار، ولكنه حينما كررها في النحل قال: إن الله لغفور رحيم. الله يقابل ظلم الإنسان ويقابل كفر الإنسان كفر النعمة بالمغفرة والرحمة سبحانه وتعالى. حينما أنظر إلى شهر رمضان أجد عجبا، رب العالمين سبحانه أراد أن يجعل هذا الشهر مدرسة للتقوى، مدرسة لتخريج المحسنين، فقال سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكان من الممكن أن يفرض عليكم صيام العام كله، ولو فعل هذا من حقه سبحانه وتعالى، كما فرض عليكم الصلاة في كل يوم يفرض عليكم الصوم في كل يوم، فأنت متعبد لله عز وجل بما أمرك به. ولكن من رحمته أنه قال أياما معدودات، ثم اختار الأيام المعدودات في شهر عجيب. وانظر إلى رحمة الله وعلم الله سبحانه وتعالى وحكمة الله، فيقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لتتأهلوا لتقوى الله. فلم يفرض عليكم الصوم من أجل إنهاك قواكم، أو من أجل إضعافكم، أو من أجل منعكم من الملذات ومن الطيبات أبدا، وهو القائل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. أباح لك المائدة كلها، كل ما في الأرض مباح، ثم حرم أشياء هي خطر عليك، فقال: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هذه المحرمات تباح للضرورة، إذن أباح لك المائدة التي خلقها لك سبحانه وتعالى. وقال: قل من حرم زينة الله، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. انظر إلى هذه الرحمة، وإلى هذا الكرم، وإلى هذا الفضل، وإلى هذا الإحسان. ثم اختبرك في شهر رمضان لمصلحتك أنت بالصيام. لماذا فرض عليك الصوم؟ لحاجتك أنت إلى الصوم، فنحن الذين في حاجة إلى الصوم. فالصوم عبادة تربي الإنسان وتحصل التقوى، لأن الإنسان حينما يمتنع لشهر كامل عن الطعام والشراب والشهوة الحلال في نهار رمضان من الفجر إلى الغروب، تلك الفترة القاسية، وأحيانا يكون في حر الصيف، وتجد أمامك أو تجد الماء أمامك عذبا، ومع ذلك لا تستطيع أن تتجرع منه جرعة من أجل أن تسد بها عطشك الشديد. كل ذلك وأنت بعيد عن الناس، ويربي فيك التقوى حتى تتدرب على الامتناع عن المحرمات المؤبدة. فإن كان الحلال البين يحرم عليك في ساعات النهار بأمر الله عز وجل، والحكمة لتحصيل التقوى أن تتقوا غضب الله عز وجل، لتتقرب إلى الله عز وجل. ليس هذا وفقط، بل إن الإنسان في الأيام العادية هناك قانون اسمه قانون القصاص، كتب عليكم القصاص في كل شيء، ليس في القتل فقط، وإنما القصاص حتى في اللطمة، من لطمك فمن حقك أن تلطمه. فإذا هناك قصاص في كل شيء، هذا القصاص يتجلى في قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولكنه يريد أن يرفعك سبحانه وتعالى إلى مقام الإحسان والتفضل والكرم، فيقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لم يفرض عليك العفو، وإنما أعطاك حقك، وحينما يصبح من حقك أن تقتص، فإن من حقك وحدك أن تعفوه، فإن عفوت والله عز وجل يحب العافين عن الناس. فلذلك يقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا هو العدل والقصاص، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا من المحسنين العافين عن الناس. ولكن هذا يكون فضلا في سائر أيام السنة إلا في رمضان. ففي رمضان إن كنت صائما لا يحق لك حتى أن تجازي السيئة بالسيئة، بل يربيك على التقوى لكي تكون من المحسنين وترتفع بالخلق العلي، فتستشرف إلى الآفاق العلية. فيقول: فإن خاصمه أحد أو سابه من حقي أن يرد؟ لا، فليقل إني صائم. فأنت تتدرب في هذه المدرسة السنوية المتكررة، ليست فرض العمر كالحج، لا، لأنك في حاجة إلى الصوم، فرض عليك الصوم لحاجتك أنت إليه، فأنت في حاجة إلى أن تتدرب كل عام. لماذا تتدرب كل عام؟ من أجل أن تسود هذه الحالة الإيمانية وحالة التقوى والإحسان بقية السنة. إذن هو دفعة، يعطيك الدفعة التي تجعلك عندك من المقدرة على الاستمرار بقية أيامك. فإن ضعفت أدركك رمضان التالي ثم تتكرر، فإن ضعفت جاءك رمضان التالي، وهكذا. فإذا هذا الشهر العظيم يدرك الله عز وجل به المؤمنين حتى لا ينفرط عقد إيمانهم. فمن هنا يصبح الإنسان في شحن مستمر لتحصيل التقوى والمعيشة لفترة شهر كامل مع أخلاق المحسنين. وانظر، يومك تصبح صائما ممتنعا عن الملذات الحلال، فمن باب أولى أن تمتنع عن الحرام. شهر كامل تتربى، الذي أدمن المعاصي دائما، الذين يعالجون علماء النفس وعلماء الطب وغيره، حينما يعالجون إنسانا أدمن شيئا معينا يعزلونه عن هذا الشيء الذي أدمنه، يمتنع عنه. فأنت يا من أدمنت المعاصي في شهر رمضان أنت تمتنع عن هذه المعاصي، فحينئذ الجسد والنفس والروح تتخلص من هذه السموم ومن هذه الخطايا، فيصبح الإنسان بعد شهر الصيام من المتقين إن أحسن عبادة الله عز وجل في هذا الشهر. وضعوا في اعتباركم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان الذي يمتنع عن الطعام وعن الشراب ولكنه يلغو ويكذب ويغتاب وينم ويفعل المعاصي، هذا ما حصل إلا الجوع والعطش، كما قال صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. لأن الصوم لم يؤدي الحكمة والغاية المطلوبة منه، وهي تحصيل التقوى لعلكم تتقون. أضف إلى ذلك أنك في شهر الصوم في النهار تكون صائما وبالليل. الصوم كثير منا لا يصوم إلا الفرض، فهذه العبادة العظيمة تصومها شهرا كاملا، ليس يوما أو يومين، شهرا كاملا. ليس هذا فقط، وبالليل تأتي عبادة قيام الليل. وقيام الليل هذا عبادة المحسنين، عبادة الصالحين، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: دأبوا الصالحين من قبلكم، دأبوا الصالحين. فأنت في هذه المدرسة الشهرية تصبح عابدا لله نهارا بالصوم وقياما بالليل. وانظر، أنت تتشبه هنا بالمحسنين، لعلنا أن نكون منهم إن صدق النوايا. ولذلك يقول سبحانه، واسمع، يقول: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ويقول: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول كذلك تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه الأخلاق نحن بعيدون عنها ولكنها تتحقق في شهر رمضان. انظر إلى نفسك تجد نفسك قد تحققت بهذه الصفات في شهر رمضان من حيث لم تحتسب. جاءك الشهر فجعل نهارك صياما وليلك قياما. الليل قيام، هذا القيام لا يخطر ببالنا أصلا. نحن صلاة العشاء وممكن الشفع والوتر وانتهى الموضوع، لا. وتجد نفسك ملتزما في المساجد في التراويح، ثم بعد ذلك إن جئت في آخر الليل، ثم إن فتح الله عليك واعتكفت، ثم ما هذه الرحمات. ومع ذلك شهر جعله الله للتربية ولإخراج المتقين والمحسنين. كان من الممكن أن يكتفى بهذا، لا، انظر إلى الرحمات العظيمة. لأنه من الممكن أن يقصر الإنسان ونحن كلنا مقصرون. قد يطول الشهر على الواحد منا، فهل طلب منك أن تتعبد لله الشهر كله؟ فإن قصرت في بداية الشهر ضاع منك تحصيل التقوى وضاعت منك الجائزة الكبرى. لا والله، لا والله ما فعل الله ذلك، بل جعل العشرة الأواخر من رمضان هي أفضل أيام وليالي رمضان. ولقد وجدنا الأسوة الحسنة والقدوة العظمى، الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن عباداته في رمضان على وتيرة واحدة، بل كان إذا دخل العشر الأواخر شد مئزرة. قال العلماء كناية عن اعتزال النساء، شد مئزرة، مع أن الآيات في القرآن تبين أنه أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وأن لباس لكم وأنتم لباس لهم، لكن في الاعتكاف محرم. ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو لم يعتكف كان يشد مئزرة، قالوا كناية عن اعتزال النساء والجد والاجتهاد، يشمر عن ساعد الجد والاجتهاد، عزيمة على اقتناص هذه الفرصة التي لا تتكرر. شد مئزرة وأيقظ أهله، قوموا استيقظنا، وأيقظ أهله وماذا؟ وأحيا ليله. إلا الكل يصبح في إحياء في العشرة الأخيرة، إحياء. وانظر طبعا نحن في الأيام العشرة الأخيرة الشيطان بيتدخل عند كثير من الناس، وتجد الناس الذين كانوا يدخلون المساجد في الأيام الأولى في العشرة الأخيرة تجد بعض الناس يبدأ في التفلت من الصلاة، تفلت والأسواق والملابس والكحك وما شاكل ذلك، ويصبح كأنه عيد. لا، هذا من فعل الشيطان بكم. ما هو مرضة الشياطين صفضت، ولكن غير المرضة تعمل والقرين يعمل معك حتى لا تستفيد من هذه الليالي العظيمة. وتجد هذه الليالي البعض في عزومات وخروج وسهرات الأيام الأخيرة من رمضان. احذر، إنها أفضل الليالي. كان الرسول يحييها كلها، وأحيا ليلة صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت السيدة عائشة تقول العشرين ليلة الأولى كان يخلطها صلى الله عليه وسلم بنوم مع صلاة، أما العشر الأواخر فكان لا ينام، يحيي الليل كله. وإحياء الليل يكون بالصلاة، صلاة التراويح، ويكون بقراءة القرآن، ويكون بالدعاء، ويكون بذكر الله سبحانه وتعالى. كل الأشياء التي تتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى. واحرص على إيقاظ النساء. الرسول عليه الصلاة والسلام مرة استيقظ فزعا كما تقول أم سلمة، وقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله ماذا أنزل ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن؟ ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات أي النساء؟ ثم يقول صلى الله عليه وسلم: رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. رب كاسية، يبقى الإنسان مكس في الدنيا أمام الناس مسطور، ولكنه يفضح ويتعرى يوم القيامة. فاحذروا، أمامكم الفرصة سانحة، الفرصة سانحة اليوم. دخل علينا العشر الأواخر. العشر الأواخر، لماذا العشر الأواخر؟ لأن فيها طلب ليلة القدر. فما هي ليلة القدر؟ اسمع حتى تعي شيئا من رحمات ربك سبحانه. الله أنزل الكتب كلها في شهر رمضان. الكتب كلها نزلت في شهر رمضان، كما قال الله تبارك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث واسلة بن الأسقع، والحديث في السلسلة الصحيحة: إن الله أنزل صحف إبراهيم في الليلة الأولى من شهر رمضان، وأنزل التوراة لست مضين من شهر رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الفرقان أي القرآن أنزله لأربع وعشرين ليلة خلت من رمضان. يعني كانت الليلة التي نزل فيها القرآن، أول نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، كانت ليلة 25 لـ24 خلت من رمضان. وهذا يدل على أن ليلة القدر تتحرك. لأن ما معنى كلمة تتحرك؟ الله يقدر في هذه السنة أن تكون ليلة القدر ليلة 27، يقدر في العام السابق أنها كل ليلة 23، يقدر في العام الذي يليه أن تكون كذا. الله يقدر، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. قد يقول قائل: فقد نزلت الكتب في ليلة القدر أو في رمضان في جميع الأمم السابقة، فما الفرق بيننا وبينهم؟ نقول: الفرق هو ما جاء في القرآن الكريم. اسمع، يقول: أولا، شهر رمضان جعله الله ظرفا زمانيا لهذه العبادة العظمى. لماذا؟ قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذا فرض الله الصيام في هذا الشهر تعظيما لنزول القرآن في هذا الشهر. لكنه نظرا لأنه نزل في ليلة، كانت هذه الليلة هي خير الليالي، ولذلك قال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. مباركة، مليئة بالبركات. إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق في هذه الليلة، لأن هذه الليلة لا تظن أنها ليلة ذكريات، يعني ليلة القدر ليلة ذكرى نزل فيها القرآن وانتهى الأمر. لا، ليلة القدر ليلة مشغولة بأعظم الأعمال في كل عام، يعني ليس فضلها فضلها ليس فقط في نزول القرآن فيها، لا، خطأ، لا، فيها في كل سنة في ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم. يفرق يعني يفصل. اللوح المحفوظ مكتوب في كل شيء. قال الله للقلم: اكتب. قال: ماذا اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. كل ما هو كائن إلى يوم القيامة كتب في اللوح المحفوظ. واللوح المحفوظ لا يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. محفوظ، لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. فكيف يطلع عليه بعض السفهاء والمجانين ومدعي الولاية؟ هذا معزول. اللوح المحفوظ محفوظ عن الخلق أجمعين. وفي كل سنة في ليلة القدر التي يقدرها الله يفرق، يعني يفصل، ما سيتم حدوثه في هذا العام من مخلوقات، من أموات ووفيات، من حوادث، من خزائن، من أموال، من فتن، من أرزاق. كل شيء يحدث في هذا العام يفصل، فيها يفرق كل أمر، أمر من أوامر الله الكونية والشرعية الموجودة في اللوح المحفوظ تفصل. يفرح كل أمر حكيم. واحد يقول ما معنى حكيم؟ حكيم لأن كل أوامر ربنا حكيمة، فيها حكمة وفيها علم. فقال كل أمر حكيم أمرا من عندنا، من العند العظيم سبحانه، إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. فإذا ليلة القدر أيها الإخوة الكرام هي ليلة لها شرف عظيم ولها قدر عظيم، ولذلك سماها الله سبحانه ليلة القدر واختصها بصورة في كتابه فقال ليلة القدر خير من ألف شهر. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ذكر رب العالمين ليلة القدر في موضعين في القرآن الكريم. الموضع الأول في افتتاحية سورة الدخان كما قال إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وسورة القدر اسمها سورة القدر. يقول إنا العظيم يتكلم بأسلوب العظمة إنا أنزلناه، أنزلنا القرآن العظيم حتى لم يذكره لفخامته ولعظمته، يعني الضمير هنا يعود على ماذا؟ على غير مذكور في الصورة. إنا أنزلناه، ما هو القرآن؟ هو القرآن غائب موجود في الأذهان حاضر بيننا. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وكلمة القدر تحمل معنيين. القدر حينما تقول هذا إنسان ذو قدر، قدر عظيم شرف، إذن هي ليلة ذات شرف عظيم ليلة القدر. والقدر بمعنى التقدير، فهي سميت القدر من الشرف والعظمة، وسميت القدر من ماذا؟ من التقدير. فيها يفرق كل أمر حكيم كما فصلته سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة القدر. ثم انظر إلى تهويل الأمر وتعظيمه وتفخيمه، وما أدراك ما ليلة القدر. ما أدراك؟ من منكم يعلم قيمة ليلة القدر؟ لا يستطيع أحد أن يعرف قيمته إلا إن أعلمه رب العالمين سبحانه. وما أدراك، يقول الله لمحمد عليه الصلاة والسلام وما أدراك ما ليلة القدر، ثم يجيب عليه ويقول لكي يدريه. فالله إن قال في القرآن وما يدريك فلن يدريك، وإن قال وما أدراك فسيدريك. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، الأمور التي لا يستطيع الإنسان أن يعلمها يقول وما يدريك، لكن حينما يقول وما أدراك إذن سيدريك. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. وهذه مزية هذه الأمة، لأن قائلا يقول إذا كانت الكتب السابقة نزلت في رمضان وليلة القدر موجودة في كل الأمم السابقة، فما فضل أمة محمد؟ نقول في الشرف وفي الفضل في هذه الليلة. فهذه الليلة كانت تمر على السابقين كأي ليلة، لكنها بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك بدأت بالكلام عن رحمة الله بكم، بدأت خطابي عن رحمة الله بكم. لم يكتفى بشهر رمضان وبما فيه من خيرات، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لا، ليس هذا فقط، بل من قام ليلة القدر ليلة واحدة في العمر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه الليلة تكون في العشر الأواخر، بل يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن غلبتم عليها في العشر الأواخر فلا تغلبوا عليها في السبع الأواخر. ما هذه الرحمة؟ شو بيضيق؟ كان من الممكن أن يقول هي في شهر رمضان بتتحرك، وعليك بأن تصوم وتقوم 30 يوم عاكفا لله عز وجل. هذا الأمر سيجعل ضعفاء النفوس يعني يتركوا هذه الأمور، لكنه قيدها وجعلها في العشر الأواخر. كان من الممكن أن يقول أي ليلة هي، ليلة كذا وانتهى الأمر. لا، لو قال هذه ليلة يأتي كل الكسالة في هذه الليلة، ولكنه امتحنك امتحانا بسيطا جدا فقال لك هي في العشر الأواخر. عليك في العشر الأواخر، اتعب بقى في العشر الأواخر، اتعب في أوطار العشر الأواخر، الليلة الوتر. ولذلك هذه الليلة تدور في أوطار العشر الأواخر، ليلة 21 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29. وبعض أخواننا من أئمة المساجد يختم ليلة 27، وهذا خطأ جسيم. أولا ليس من السنة أن يسعى إلى أن يختم ليلة 27، أضف إلى ذلك أنه يرتكب خطأ في حق المسلمين. بعض الناس يظن الحمد لله احنا ختمنا القرآن، يسيب صلاة التراويح، ممكن تكون ليلة القدر ليلة 29، يبقى ضيع على الناس الليلة العظيمة بجهله وببدعته التي اخترعها. وهذه البدعة التي اخترعت في بلادنا اخترعها أحد القراء، والقراء ليسوا بفقهاء. هذا مقرئ صوته جميل والناس بتفرح بصوته، لكنه ليس بفقيه، ابتدع بدعة. وبدعة الدعاء اللي هو ساعة وساعة ونص والكلام ده كله، كل دي بدعة. من ضمن البدع ختمة ليلة 27، حتى ان سيادته كان بيجي ليلة 27 بس يختم، يعني كمان ما بيصليش بالناس طوال المسجد، هي ليلة 27 والدنيا كلها تجتمع والناس تصح وتعيط في الدعاء وانتهى الموضوع، يروح غسل ذنوبه وممكن يروح السوق بعد كده ويقعد على الكافي شوب، وكل ليلة القدر ليلة 29. شفتوا الجهل والبدع بتعمل في الناس ايه؟ عليكم بالسنة وإياكم والأعداد الضخمة والأشياء. هذه أمور للأسف ليست من السنة في شيء على الإطلاق. عليك بأن تعبد ربك في هذه الليالي ولا تترك لحظة واحدة، لا تترك لحظة واحدة. والدعاء أهم شيء أن تدعو، والدعاء مش يكون دعاء جهري والناس تسمعك، لا، اختلي بربك في سجودك، لا يسمعك أحد، لا يرى أحد دموعك، كن صادقا، كن خاشعا بين يدي ربك سبحانه وتعالى، لا يرى أحد دموعك، لا يرى أحد تبتلك بين يدي، اشكو لربك، ادعو ربك، اطلب من ربك، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولذلك قال الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم للرجل أعني على نفسك بكثرة السجود، اسجد لله سبحانه وتعالى واطلب من ربك. ولذلك كان من الفضل العظيم أن جاء في وسط آيات الصوم، آيات الصوم قطعت ليأتي في وسطها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، بدون واسطة، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يصلوا إلى مرحلة الرشد العقلي والرشد القيمي والرشد الفهم. ولذلك سألته السيدة عائشة الحريصة على الخير كله، قالت إن علمت أي ليلة هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما أدعو؟ دعاء واحد فقط. واسمع لهذا الدعاء، دعاء عجيب. احنا بنسمع أدعية ساعة ونص، شوف الدعاء. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ايه ده؟ الإمام ابن رجب بيقول غاية العلماء، غاية الفقهاء، غاية المحسنين أن يعفو الله عز وجل عنهم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني فقط. يعفو، نعم، إن عفا عنك أدخلك الجنة بلا حساب، إن عفا. ولذلك غرض الإنسان وغاية الواحد منا هو عفو الله عز وجل. الغاية اجعلها عفو الله. بعض الناس يظن أن العفو ده مسألة سهلة، لا، مسألة صعبة جدا. ولذلك كان العلماء الصادقون يقول الله عنهم في سورة المؤمنون يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فحينما تسأل السيدة عائشة الفقيهة المفسرة يؤتون ما آتوا من الذنوب وقلوبهم وجلة خائفة، قالت لا، يؤتون ما آتوا من أعمال الخير، صلاة وزكاة وصيام، ويخافون ألا تقبل. ليه؟ لأن الله يقول في القرآن إنما يتقبل الله من المتقين. فهل أنت متقي لله حتى يقبل منك؟ هل أنت هذا هو هدفك؟ هدفك أن تسعى إلى أن يعفو عنك، فإن عفى عنك انتهى كل شيء، فهو سبحانه وتعالى للعفو أهل. ولذلك علينا أيها الإخوة أن نستثمر هذه الليالي الطيبة. الحمد لله لم ينتهي رمضان بعد. أيها المقصرون، ما زال الباب مفتوحا، رحمة ربكم، ربكم يده سحاء الليل النهار، لا تقنطوا من رحمة الله. الأيام الأخيرة استغلوها، من فرط في أول رمضان فليحسن في آخره، ومن أحسن في أوله فليختم آخره بالإحسان أيضا، لأن الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الأعمال بالخواتيم. فاحرص على أن تكون خاتمة شهر رمضان بالنسبة لك خيرا من أوله، فاسعى إلى هذا. ولذلك كانت زكاة الفطر من أجل أن تكون طهرة للصائمين، تطهر الصائمين من اللغو والرفث، وتكون طعمة للمساكين في يوم العيد. أيها الإخوة الكرام، بارك الله لكم في رمضان، بارك الله لكم في قرآنكم، بارك الله لكم في سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. أوصي نفسي وأوصيكم إخوتي الكرام أن نستغل هذه الساعات، فهي أيام معدودة، وفجأة نجد العيد قد أتى، ثم كل إنسان يوضع عمله في كتاب ويغلق عليه إلى أن يلقى ربه سبحانه وتعالى. فادخر لنفسك اليوم، أنت الآن تستطيع أن تدخر لنفسك عملا صالحا ينفعك حينما تكون في قبرك وحينما تلقى ربك سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. وأقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن شاء الله كان الغرض إن احنا نبين كلمات من تفسير سورة القدر، ولكن الوقت لم يسعنا لكي نبين بقية الآيات، فأذكر تفسيرا سريعا إن شاء الله تعالى يوضح لإخواننا بقية، نوضح بقية معاني الآيات الكريمة. قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، والقدر كما بينا أن لها معنيان، المعنى أن لها معنيين، المعنى الأول القدر بمعنى الشرف، والقدر بمعنى التقدير. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ثم فخم الله شأنها فقال وما أدراك ما ليلة القدر. ثم ما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تصور واحسب ألف شهر، ألف شهر كم سنة؟ أكثر من 83 سنة، أكثر من 83 سنة، 83 وجزء من السنة. يعني معنى كده إن ليلة واحدة يصدق الإنسان فيها مع الله ويتقبل الله فيها عبادته تفوق أكثر من 83 سنة. من منا يعيش 83 سنة؟ ولو كتب لواحد منا أو قدر له أن يعيش 83 سنة، فهل يستطيع أن يجعل 83 سنة في عبادة؟ ده لو واحد عاش 100 سنة، يعني حاول تحذف منهم يمكن قريب من 50% نوم، وجزء كبير منهم كان طفلا، وجزء في العمل الدنيوي، وجزء في الملذات، دعك من الجزء الذي يكون في المعاصي. لن يفلت من 83 سنة أو 40 سنة اللي عاشهم الإنسان غير بعض السويعات القليلة التي صدق فيها مع ربه سبحانه وتعالى. لا، أنت في هذه الحالة ليلة واحدة تصدق فيها مع الله عز وجل، والليلة محددة، ليلة من ضمن ليالي 10، في 10 ليالي هتتعبد لله في هذه 10، لن تكسل، لن تقصر، وفي أوطار 10 الأخيرة لن تقصر. حاول أن تصدق مع الله، اسعى جاهدا، والله هو المعين. لا تكل نفسك إلى نفسك، ولكن توكل على ربك، لا تثق في نفسك، وإنما ثق في ربك سبحانه وتعالى. واطلب منك، اطلب منه المدد، اطلب منه الإعانة، اطلب منه أن يعينك على هذه الليلة، اطلب منه سبحانه وتعالى، وابكي بين يديه واطلب منه وارجوه وتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقك لقيام هذه الليلة، وأن يعينك على العبادة فيها، وأن يتقبلها منك. إن صدقت مع الله لليلة واحدة كانت خيرا من 1000 شهر. ليلة القدر خير، يعني لو واحد عبد ربه 83 سنة وتلت، 1000 شهر عبادة 100%، لو صدق مع الله في هذه الليلة لكانت عبادته في هذه الليلة خيرا من عبادة رجل لمدة 1000 شهر قائم ساجد راقع لله عز وجل. ليلة القدر خير. ولذلك هذه المزية لا توجد إلا لأمة من؟ أمة المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الليلة أصدق فيها مع الله، أترك الأحقاد، أترك الحسد، أترك الغيبة، أترك النميمة، أترك الذنوب، أترك آفات النفوس، أترك حظ النفس، أترك العجب، أترك الصحبة، ابعد عنه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعتكف، والاعتكاف في بعض إخواننا للأسف بيعتكف اعتكاف بالجسم فقط، يبقى معتكف في داخل المسجد. لكن أنا للأسف بتجينا بعض رسائل من إخوة في المعتكف، مش عارف ده قاعد في المعتكف ولا قاعد على الفيسبوك برضه للأسف. يعني الفيس والحاجات دي للأسف، للأسف الشيطان بيلعب بأدمغة الإخوة، وبعض الإخوة تجدهم بيشاركوا وبيعملوا إعجابات وبيعملوا كذا وقاعد في المعتكف. معتكف إيه ده؟ يا إخواننا الاعتكاف، اقروا كلام الإمام ابن القيم في زاد المعاد، اقروا آداب الاعتكاف إيه هي. ومن لم يستطع أن يعتكف، الاعتكاف لا يكون بالجسد فقط، وإنما عليك أن تجعل كل لحظة تمر عليك في هذه الأيام الفاضلة الطيبة في طاعة لله سبحانه وتعالى. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح، الملائكة تنزل، والمصطفى عليه الصلاة والسلام صدق، يعني صح عنه في الحديث أنه قال: والملائكة في هذه الليلة أكثر من عدد الحصى، أكثر من عدد الحصى. طبعا نزول الملائكة، لا تنزل الملائكة إلا بأمر الله، ونزولها يكون خيرا عظيما لأهل الأرض. فانظر يقول تنزل، تنزل مش تنزل، تنزل، تنزل يعني دفعات، التنزل على دفعات. تنزل الملائكة والروح، جبريل عليه الصلاة والسلام ملك الوحي جبريل ينزل في هذه الليلة، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. هؤلاء كما قالوا في سورة مريم: وما نتنزل إلا بأمر ربك. الملائكة لا تأتي إلا بأمر الله، بإذن ربه. من كل أمر أوامر الله عز وجل يأمر الملائكة فتقوم بتنفيذ أوامره سبحانه وتعالى. تنزل الملائكة والروح. طبعا ما الذي يحدث من الملائكة؟ هذا من علم الغيب الذي أمرنا أن نؤمن به على الإجمال، وما جاء في القرآن أو السنة من تفاصيل نؤمن به، وما لم يأتي من تفاصيل نكل علمها إلى الله عز وجل. فهذا من باب الإيمان، وهو أول صفة وصف بها المؤمنون في سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب. فنحن نؤمن بالغيب، لم نرى الملائكة ولم نرى جبريل، ولكننا نؤمن بما قال الله عز وجل: قل صدق الله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيل، لا أحد. فيقول: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ثم يذكر هذه الليلة ويذكر شرفها ويذكر صفاتها، فيقول: سلام هي ليلة سلام، سالمة من كل الآفات، سالمة من كل المنغصات، سالمة من كل أسباب العذاب. سلام هي ليلة وصفت بكونها ليلة سلام، كل ليلة سلام هي الليلة، يعني حتى مطلع الفجر. طبعا بطلوع الفجر تنتهي الليلة. تعلمنا من هذه الآية أن الليلة ينتهي بطلوع الإيه؟ وليس بشروق الشمس. سلام هي حتى مطلع الفجر، يطلع الفجر انتهت الليلة. والرسول عليه الصلاة والسلام يصف هذه الليلة بأنها تكون ليلة طلقة بلجة، لا حارة ولا باردة، ليلة تجدها منيرة مشرقة بلجة طلقة، الجو ليس فيه حرارة ولا برودة، لا حرارة شديدة ولا برودة، لا حر ولا بارد، الله تكون ليلة سلام من كل شيء. ولذلك هذه الليلة من علاماتها، من الممكن أن يرى بعض الناس الله يري بعض خلقه علامة معينة على أن هذه ليلة القدر مثلا كرؤية أو غيره، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في رؤية قال: أريتها ثم أنسيتها، يعني أنسي أي الليالي هي في سنة معينة، أريت أنه يسجد في ماء وطين، فلما أن كانت الليلة نزلت المطرة وسقف المسجد كان خوص فنزلت المياه، والأرض المسجد لم يكن فيها مكت ولا حصر وإنما كانت حصباء وتراب، فلما نزلت الماء على التراب عمل طين. فالرسول في سجوده رفع رأسه فرأى الصحابة الطين في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه العلامة: أريتها أني أسجد في ماء وطين. وبالفعل نزلت المطر فسجد النبي في الصلاة، فكان قد سجد في طين صلى الله عليه وآله وسلم. أمر مهم ينبغي أن يعلم في قضية ليلة القدر، لأن احنا كان عندنا حواديت كتير بتتحكي ويقول لك واحد شاف ليلة القدر تطعت له طاقة ليلة القدر، وده طلعت له ويشوف طاقة كده مفتوحة في السماء يروح مدعي: يا رب عاوز مش عارف أدغني يحصل له كذا. وعشان كده عملوا برنامج في أخبار اليوم سموه ليلة القدر، واحد يتصل، يعني ده كان باب خير. طبعا موضوع هذا ده كان مسألة ليلة القدر في الأخبار، ده كان مسألة خير، يعني مواساة وتكافل وشيء من الأمور الطيبة. لكن أنا بتكلم عن البعض كان فاكر إن مسألة ليلة القدر يعني إيه طاقة تتفتح له الكلام ده كله، هذا خطأ. وليلة القدر خيرها يصيبه من علم بالليلة ومن لم يعلمها، ده أهم حاجة بقى تعرفها. بعض الناس فاكرين إنك أنت مش هتعرف خير ليلة القدر ولا تدرك خير ليلة القدر إلا في حالة واحدة، لو أنت شفت علامة. لا، يعني أنت ممكن يكون عدى عليك 10-20 سنة أدركت فيهم ليلة القدر وأدركت خير ليلة القدر أيها المحظوظ، ممكن وأنت لا تدري، وتلقى الله يوم القيامة عندك مثلا 10 ليالي قدر قمتها إيمانا واحتسابا، لأن العلة من قام ليلة القدر إيمانا بالله وباليوم الآخر وبما وجب الإيمان به وإيمانا بها وإيمانا بالقرآن وإيمانا بفضل الله وإيمانا بالجزاء واحتسابا يحتسب الأجر عند الله عز وجل. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إن كنت قد قمتها إيمانا واحتسابا حتى ولو ما عرفتش. تيجي يوم القيامة مثلا تلاقي 10 20 سنة 30 سنة أنت أدركت فيهم خير ليلة القدر، تجد الليلة خيرا من 1000 شهر، كل ده في ميزان حسناتك وانت لا تدري. رحمة عظيمة. يعني مش ليلة القدر بالنسبة لك مرة في العمر تصيب زي القرعة مثلا، انت جات لك قرعة الحج المرة دي مش هتجيلك المرة الجاية، لا، فضل ربنا واسع، فضل ربنا كبير جدا. يعني انت السنة دي مثلا تدرك ليلة القدر، ده انت ما ادركتش ليلة القدر بس، لا وكمان قمت رمضان كله ايمانا واحتسابا، وصمت رمضان كله ايمانا واحتسابا، وادركت ليلة القدر ايمانا واحتسابا، كل ده اتكتب. طب اتكرر الكلام ده 10 20 12 13 سنة يكتب، تجد عندك اعمال رهيبة لم تكن تخطر ببال بشر. كل ذلك تجده ربكم يده سحاء الليل النهار، ربكم رحيم، تعرضوا لنفحات الله، تعرضوا لإحسان الله، تعرضوا لرحمة الله، تعرضوا لفضل الله سبحانه وتعالى. اياكم والدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هذه الحياة نفعل فيها ونفعل ونأتي. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. شوف نفسك، الطعام اللي انت كلته مش هقول لك من 10 سنين، اللي انت فطرت بيه في رمضان امبارح، فطرت بيه امبارح في بطنك لغايه دلوقتي طعمه في بطنك. لو انت جوعت النهارده مش هقول لك طب ما انت واكل كباب امبارح او انت واكل فراخ امبارح، هتقول لي ما راح خلاص انا الوقت جعان عاوز اكل، مش كده عطشان، ما انت شربت في السحور عطشان الان. واخدين بالكم الانسان كده بينسى كل ساعات الخير، كل ما مر بك من خير، اموال اكتسبتها، فسح اتفسحتها، طعام طعمته، شهوات استمتعت بيها، كل دي معاك الان راحت. وان كانت في طاعات فلك اجرها، وان كانت في معاصي عليك وزرها وعليك ان تتوب. فالدنيا زائله، الدنيا زائله. افرايت اما هذه الايه قف عندها، انت بتقرا القران بيقرا عليك في التراويح وبيختم بك القران، مش قصه انك هدفك تختم، هدفك انك تقف عند كل ايه تدبر القران الكريم. لما تسمع افرايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ده الكلام ده، والكلام ده المفروض ده يعني مش سر. تخيل واحد راجل ملياردير وعايش حياته بسم الله ما شاء الله بالطول والعرض وبيعمل كل انواع المتعه في الدنيا، وفجاه حدثت له حادثه ودخل السجن، ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون، مش كده ولا ايه؟ تجده في السجن مريض تعبان مسكين، تنظر اليه تبقى عايز تديله صدقه. ده كان رئيس جمهوريه، ده كان هذا الرجل وزير، ده كان ملك من الملوك، ده كان ملياردير، ده كان تاجر كبير، كان غني، بص له مسكين محطوط على مريض، تجده في حاجه. تخيل بقى هذا سجن اهل الدنيا، فما بالكم بسجين. اعملوا للجنة، اعملوا لوجه الله، صدقوني الدنيا زائلة. ويعني انتم مصدقين بدون ان اقول لكم صدقوني، الامر واضح. يعني اباؤكم اين؟ اجدادكم اين؟ قضية الموت لا خلاف فيها، هي الحقيقة المتفق عليها، كل الدنيا متفقة على اننا سنموت، نحن الان احياء، نعم سنموت. لو كانت هذه الدنيا باقية لما وصلت اليك يا صاحب الكرسي، لو كانت الدنيا باقية لما وصل إليك الكرسي، الكرسي اللي قاعد إليه اللي انت قاعد عليه الوقت كان قاعد عليه غيرك، مين؟ ألوف مؤلفة قبل منك. نفس الكلام، انت ساكن في بيت، سكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. المال اللي تحت إيدك ده ما كانش في إيدك، كان في إيد غيرك قبل كده وانتقل إليك. عارية، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ملكيتك للأشياء ملكية استخلاف، ليست ملكية حقيقية. الملك الحقيقي هو الله، يملككم وما تملكون. أنفقوا مما جعلكم مستخلفين، انت خيال مآتة لا تملك حقيقة ما تملك. ما تملكه ليس ملكا لك، وإلا لو كان ملكا لك لما سئلت عنه، ولكنك سيفتح لك سؤال: من أين اكتسبت؟ فيما أنفقت؟ من أين اكتسبت؟ فيما أنفقت؟ دليل على أنك لا تملك. لو كنت مالكا حقيقيا لما سئلت فيما أنفقت. أنا أملك فلأتصرف في ملكي كما أفشاء؟ لا، الملك هو الذي يسألك فيقول لك من أين اكتسبت وفيما أنفقت. بل إن المال الذي اكتسبته لا يجوز لك أن تتصرف فيه وأنت في حياتك قبل أن تموت بدماغك. وصية في حدود الثلث في الخير أكثر من التلت لا. ليه؟ لأن في ورثة هينتقل غصب عنك، ينتقل إليهم. تقدر تحرم حد من الميراث؟ ما تقدرش، مش بمزاجك. ولو فعلت لكان فعلك اغتصاب لمال ليس من حقك التصرف فيه. يعني ورثني ورثك غصب عنك شئت أم أبيت، حق الله. تتصرف في حدود الثلث، ثم بعد ذلك يقسم الله عز وجل المال كما يشاء سبحانه. ولذلك قضية الميراث جاءت في القرآن الكريم بالتفصيل، لدرجة ان فيها كلمة حظ، مع ان كلمة حظ بمعنى نصيب، لكنه جعله حظا للذكر مثله حظ الانثيين. لان هذه القضية ممكن يجي واحد يتسبب في ان دول كلهم ما يورثوش. لو ما كانش موجود كنت هتورثه، لو ما كانش موجود كنت. هو حظ بناء على قدر رب العالمين سبحانه وتعالى. انت لست مالكا لشيء على الاطلاق، وانما المالك مالك الملك ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. فلتعنوا الجباه له، ولنستغل هذه الأيام وهذه الليالي في طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.